أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ فليس هنالك في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال علي بن الجعد: أنبانا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك، يعني بأولئك الصالحين؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا حديث صحيح. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها. يمالئ يعني يساند ويعاضد، ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزك صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنه ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. هذا حديث مرسل. قال العراقي في المغني، أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن من رواية الحسن مرسلا، والديلمي في مسند الفردوس من حديث علي وابن عمر بلفظ: ما لم يعظم أبرارها فجارها ويداهن خيارها شرارها. قال العراقي: وإسناداهما ضعيفان. وفي المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. هذه الزيادة في الحديث ضعيفة، أخرجها أيضا ابن ماجه والحاكم. وفي المسند أيضا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. ورواه أيضا أبو داود وهو حديث صحيح.

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. كل هذه النصوص سوقها الشيخ الإمام رحمه الله للدلالة على هذه الحقيقة السافرة التي لا ريب فيها ولا شك يعتريها، وهي أن ما يصيب العالم في مجموعه وما يصيب الإنسان في نفسه وخاصة أمره من ولده وماله وجسده وأحواله، ما يصيبه من شيء فيه ما يسوءه، ما يصيبه من شر إلا بذنب. هذه النصوص كما ترى تتتابع للدلالة على هذا الأمر على تلك الحقيقة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها أي بسببها النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هوامها وحشراتها، فلما حبستها وسجنتها إذن؟ لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت فيها النار، يعني دخلت النار بسبب هذه الهرة. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلق الرجل من قميصه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لا يأتي مواجهة وكفاحة، وإنما يداور المؤمن من أجل أن يوقعه في شرته. وقديما قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى: الإنسان يمكن أن يفرق بين معصية تتأتى من قبل النفس ومعصية تتأتى من قبل الشيطان. قالوا: كيف؟ قال: إذا كانت المعصية ملازمة ملحة لا تتغير فهي من قبل النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فالنفس تنصب إلى معصية بذاتها لا تنفك عنها ولا تتخلى عن الوصول إليه. قال: وإذا كانت المعصية تعتور المرأة مختلفة فهذا من الشيطان، لأن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، فيأتيه من هذه البابة فإذا أغلقها في وجهه أتاه من غيرها، فإذا أغلقها أتاه من سواها، وهكذا حتى يقع في المعصية. وأما النفس فمعصيتها ملازمة، وهي ذات المعصية التي استدرج الشيطان فيها السائل أول الأمر، ثم صارت بعد ذلك من حظ النفس ومن هواها، والعشق حركة قلب فارغ. في هذه البلية التي ابتلي بها السائل والتي فيها هذا الجواب. ومن هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟

وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، فينقض بعد حين. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. وشيخه هو أبو علي الدقاق، رآه واقفا ينظر إلى صبي نصراني حسن الصورة أمرد، فقال: ما وقوفك ها هنا؟ قال الشيخ أبو علي لتلميذه الناظر: ما وقوفك ها هنا؟ قال: يا عم، أما ترى إلى هذه الصورة؟ كيف يعذب الله رب العالمين هذه الصورة الجميلة في النار؟ وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فمكثت دهرا أراقب ذلك الغب، والغب عاقبة الأمر. قال: فمكثت دهرا أراقب ذلك الغب حتى نمت ليلة فاستيقظت وقد أنسيت القرآن. وذلك بعد 40 سنة. فالإثم والذنب لا ينسى، وقد تكون العقوبة مؤجلة حتى في الدنيا، ويأتي للإنسان من تعسير الأحوال، بل من الضلال، بل من الخروج عن الجادة، شيء يضنيه ويعنيه، ويقع على أم رأسه كالصاعقة، وكل ذلك بذنب أسلفه. وهذا الرجل الصالح محمد ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى، لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، بل سجن بسبب هذا الدين. وكان أبو هريرة رضوان الله عليه قد أوصى أن يغسله وأن يقوم على شأنه، فلما مات أرسلوا إليه في سجنه، فأبى أن يخرج إلا إذا أذن له، فقالوا له: إن صاحب الأمر وولي الأمر قد أذن لك بالخروج. قال: ليس هو بصاحب الحق علي، ولكن اذهبوا إلى صاحب الدين، فإن أذن لي أن أخرج خرج. فأذن له فخرج. يقول: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، لأن ذنوبهم كانت قليلة، فيستطيع المرأة أن يفتش في حياته الماضية حتى يضع يده على موطن الخلل. وأما أمثالنا ففي أي شيء نفتش وعن أي شيء نبحث؟ هذا منذ 40 سنة، يقول: بذنب أذنبته منذ 40 سنة. أين نحن ومن نكون؟ بل ما نكون؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال: لتجدن غبها بعد 40 سنة. قال الإمام: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وقال: ذنوني من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. على كل حال، إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا كله للدلالة على أن ما يصيب المرأة مما يسوءه ويكرهه إنما هو بسبب ما قدمت يداه وبما جناه وبما اقترفه واجترحه من ذنوب وآثام. هذا الشيخ لم يكن بعرف أهل العصر درويشا، ولا يكتب هذا من باب الانعزال في زاوية أو في صومعة، ولكنه كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى جهاد المجاهدين المخلصين المخلصين رحمة الله عليه، طورد في ذات الله تبارك وتعالى وعذب في ذات الله تبارك وتعالى، وأطيف به في الأسواق مجرسا، وحبس مع شيخه في القلعة معزولا عنه، فلم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ رحمة الله عليه، كل ذلك في ذات الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الذي يحكيه وهذا الذي يرويه وهذا الذي يقصه وهذا الذي يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه بسببه وأصل الخير وفصله، وهو معدن الصدق ومادته، وهذا بداية الطريق. وأما تقحم الطريق مع القلب الملوث والروح النجسة فشيء لا يمكن أن يؤدي إلى خير. وما دمر هذه التي يقال لها الصحوة على أهلها وحرفها عن طريقها إلا لما كثر الكلام والعلم عندها وتخلف العمل والمراقبة، وليس كذلك الشأن عند الصالحين، وإنما يحمل الواحد منهم على نفسه أولا من أجل أن يصفي وأن يهذب وأن ينقي وأن يشدب، ثم هو منطلق لطيته ذاهب إلى غايته حتى يقضي الله رب العالمين أمرا كان مفعولا. وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة ما أشرقت نهاياتهم إلا لما احترقت بداياتهم رحمة الله عليهم، لأن المرأة إذا لم تحترق له بداية لا تشرق له نهاية، وإنما كانوا يعانون ما يعانون في المجاهدة في الصبر على اللأواء وفي الأخذ بالعزيمة، طارحين الرخص جانبا لا مترخصين، لا بمعنى أنهم يدعون رخص رب العالمين، وإنما يحملون النفس على الجد وعلى الطاعة وعلى سلوك الصراط المستقيم حتى تستقيم الأقدام وحتى تؤخذ الوسيلة بحقها من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. فكانوا أعلاما وصاروا إلى يوم الناس هذا، وسيظلون إن شاء الله رب العالمين ذكرهم في المجالس رحمة، وكلامهم للقلوب شفاء وللأعين نور. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا أجمعين، وأن يعفو عنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يقيل عثرتنا، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يرحم هذا الإمام العظيم وجميع أئمة المسلمين من أهل السنة المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما وبركة دائمات إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.